الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظهور التضمني، وهذا البحث معنون في كلمات الأصوليين في مبحث العام والخاص بعنوان أن العام بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أم لا؟ العام المخصص بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أم لا؟ بمعنى طبعا الكلام في المخصص المنفصل بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي وقع فيه الخلاف. فإذا كان هناك دليل عام يقول مثلا أكرم العلماء، ثم بعد مدة من الزمن جاء مخصص منفصل، قرينة المنفصلة مخصص منفصل، وقال لا يجب إكرام الفساق من العلماء أو لا تكرم الفساق من العلماء. فإذا جاء مخصص منفصل بعد ذلك وأخرج بعض الأفراد اللي هم مثلا فساق العلماء، فهل يبقى العام المخصص بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا؟ وهذا هو العنوان المعروف والمتداول في كلمات الأصوليين، وهو أن العام المخصص أو أن العام بعد ورود التخصيص عليه بمخصص منفصل يبقى حجة في الباقي. فإذا السؤال المطروح هو هذا، أن العام بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أم لا؟ المشهور هو القول الأول، المشهور بين الأصحاب هو القول الأول، وهو أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي، يعني القول بحجية العام في الشمول والعموم بعد التخصيص. ومعنى هذا الكلام ما يصطلح عليه السيد الشهيد رحمه الله بعدم تبعية الدلالة التضمنية، عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي هو قول ضعيف وغير مقبول أصوليا عند المحققين، بل المشهور بخلافه إلا من بعض العامة كما عبر في كفاية الأصول، لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، لأن المشهور هو حجية العام في الشمول والعموم بعد التخصيص، يعني يبقى العام حجة في الباقي. فمعنى هذا عدم تبعية الدلالة التضمنية، عدم التبعية في الحجية، عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. سؤال، ما هو الأثر العملي لهذه المسألة؟ الأثر العملي هو أن نتمسك بالعام لإثبات حجية العام في العموم والشمول عند الشك، أنه نشك هل ورد مخصص آخر أم لا. حينما نشك يعني نحتمل، شك بمعنى الاحتمال، أنه هل ورد مخصص، هل هناك مخصص آخر، فهنا الفائدة تظهر، وهي ما عبر عنه في كفاية الأصول محقق الخراساني أنه ضرب القاعدة، يعني تأسيس قاعدة عامة، وهي أنه شنو حينما نشك هل جاء مخصص، هل ورد مخصص آخر، فنتمسك بالعموم. مثال تقريبي لذلك، الآيات التي تنهى عن الربا، أخذ الفائدة الربوية، وتحرم الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة مثلا، تقول الله وذروا ما بقي من الربا ونحو ذلك. ثم يأتي دليل خاص يقول لا ربا بين الوالد وولده مثلا، لا ربا بين الزوج وزوجته مثلا، وإن كان هذا اصطلاحا بالدقة الأصولية يعبر عنه شنه بالحكومة، دليل حاكم ودليل محكوم، لكن احنا لأجل تقريب المطلب الآن، فورد عندنا دليل مخصص أو دليل حاكم أن هذا من قواعد الجمع العرفي، فنشك هل هناك أيضا مخصص آخر. هذه فائدة هذا البحث في علم الأصول، وهي أنه إذا كان العام حجة في الباقي بعد التخصيص، فإذا شككنا بوجود دليل مخصص آخر يمكن أن نتمسك بإيش؟ أي بهذا العام المخصص، وننفي شنه؟ مجيء مخصص آخر. وهذه سيرة العقلاء في تشريع القوانين ووضع سن القوانين، حتى في القوانين الوضعية والأنظمة الوضعية، التشريعات الوضعية، أنه ينطي قاعدة عامة، هذه فائدتها. إذا ما فائدة أصالة العموم؟ هي هذه. بعد أن تأتي لائحة شارحة تفسيرية لعبر عنها اصطلاحا في الأصول مثلا، دليل حاكم أنه لا ربا بين الوالد وولده، ورد دليل خاص لا ربا بين الزوج وزوجته، لكن بعد ذلك فائدة هذه القاعدة العامة شنه؟ تمسك بهذا العموم المخصص بعد ورود التخصيص. فوقع الكلام عند الأصوليين أنه إذا جاء مخصص منفصل وأخرج هذا المخصص المنفصل بعض الأفراد، سواء أكان بنص صريح دلالة نصية صريحة، أو كان شنه هذا المخصص المنفصل أظهر النص يقدم على الظاهر، الأظهر يقدم على الظاهر بطبيعة الحال. مثلا أكرم العلماء، هذا ظاهر، بعدين أكرم العلماء إلا زيدا العالم، هنا دلالة نصية. أما إذا قال أكرم العلماء ثم قال بعد ذلك، يعني جاء المخصص المفصل وقال لا تكرم الفساق من العلماء، فهنا أظهر يقدم على الظاهر. إذن المشهور بين الأصوليين هو شنو؟ حجية العام في العموم، حجية العام في الشمول بعد التخصيص، ومعناه عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة شنو؟ المطابقية. وهذا التعبير الظهورات التضمنية أو الظهورات الضمنية موجود في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله في المجلد الأول. المحقق الخراساني بدأ البحث، طبعا هذا وين موجود البحث؟ موجود في العام والخاص، مبحث العام والخاص من كفاءة الأصول. فصل في حجية العام المخصص في الباقي وهو المشهور بين الأصحاب. قال: لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي. هذه العبارة أشكل عليها السيد محسن الحكيم رحمه الله، ومن حقه ذلك. ليش؟ لأن المسألة خلافية بالنسبة للمخصص المنفصل. شلون تقول بأنه لا شبهة في أن العام المخصص حجة في الباقي؟ قوله لا شبهة صفحة 489، هذا التعبير لا يناسب وجود الخلاف. خلاف موجود، شلون نقول لا شبهة؟ هذه ملاحظة فنية. تحقيق هذا المطلب وهو عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية، اللي هو بخلاف ما مر علينا في المبادئ العامة للأدلة المحرزة، من أن الدلالة الالتزامية، ماكو دلالة التزامية، من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. كان العنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. هذه التبعية وين؟ في الحجية. هناك قال رحمه الله في نهاية البحث: فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة، يعني تابعة، لأن النقطة واحدة، إن الكشفين في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية النقطة واحدة. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية مثل البنية التحتية، تداعت البنية الفوقية وانهارت البنية الفوقية. هذا من قبيل أن الحاكم النظام هو الشخص، والشخص هو إذا راح الشخص راح النظام، قالوا لا. غير لما يقول لك في الأنظمة الديمقراطية دولة المؤسسات، عادي تروح حكومة يجي حكومة، لكن الدولة موجودة مؤسساتها الدستورية والقانونية والتشريعية والبرلمان والسلطة التنفيذية لحالها، السلطة التشريعية لحالها، السلطة القضائية لحالها، صالوا لا. فكلامنا في الدلالة التضمنية، في الظهور التضمني، من هذا القبيل، وهو شنو؟ عدم تبعية الدلالة التضمنية في الحجية للدلالة المطابقية. ماكو تبعية، بمعنى أنه يبقى العام حجة في العموم، في الشمول، في الاستيعاب بعد التخصيص. نعم المخصص المنفصل أخرج بعض الأفراد، ولكن مع ذلك يبقى العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص. معنى إيش؟ أنه عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. أما في الدلالة الالتزامية لا، نقطة واحدة، يعني من قبيل هذا المثال أنه إذا راح الحاكم راح ويا النظام مرة واحدة، لأنه ما يكون نظام أصلا، هو شخص الحاكم باب المثال. لأن هالأيام تعرف يعني موجة العارمة في العالم العربي، فهذا مثال واضح من دنيا السياسة. قال: فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة. ولهذا هو نفس المؤلف شهيد رحمه الله كان يطرح فكرة يسميها اللي هو الموضوع المرجعية الموضوعية، المرجعية الموضوعية الصالحة مقابل المرجعية الذاتية. المرجعية الموضوعية يعني إيش؟ يأتي مرجع جديد ويبدأ من حيث انتهى المرجع الميت. يعني من قبيل هذه فكرة اللي هي دولة القانون ودولة المؤسسات ومدري إيش إلى آخره. مش أنه حينما يأتي مرجع جديد يبدأ من الصفر، يبدأ من جديد كأنه نظام جديد. يعني هذه الأطروحات كانت عند المصنف رحمه الله وكاتب فيها كتابات وألقي فيها محاضرات. احنا طبعا نستعمل يعني نحاول بكل طريقة تقريب المطلب للأذهان. قال فالصحيح ولا مناقشة في المثال، فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية باعتبار شنه ان ملاك الحجية في الدلالتين واحد، فلا تبقى نقطة لحجية الدلالة الالتزامية اذا سقطت الدلالة المطابقية من قبيل بنى التحتية. ما يقولك ضرب البنية التحتية، وانا استعملت هذا التعبير هناك لما تكلمنا عن المبادئ العامة للأدلة المحرزة من قبيل ايش؟ انه مثبتات الامارات حجة بخلاف الأصل المثبت في الأصول العملية ليس بحجة، من قبيل تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، من قبيل أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية وهكذا. أما الدلالة التضمنية قال فالمعروف بينهم يعني المشهور بين الأصوليين أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. أنا هنا قلت أن هذه العبارة من المصنف رحمه الله إشارة إلى العنوان المعروف في كلمات الأصوليين بأن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص، أو قل بعبارة أدق أصولية فنية حجية العام المخصص في الباقي بعد ورود التخصيص إذا كان بمخصص منفصل، لأن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. أما المخصص المتصل فلم يقع فيه خلاف. وتقريب الاستدلال على أن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص مبتني على مقدمة سبقت كرارا ومرارا في مبحث الخلط بين الظهور والحجية، في مبحث تشخيص موضوع حجية الظهور. كرارا ومرارا علمنا المصنف رحمه الله بأن القرينة المنفصلة إنما تتصرف في الحجية، تسقط الظهور عن الحجية، ولكنها لا تزيل ولا تزلزل ولا تؤثر على الظهور التصديقي الأول، بل ولا حتى على الظهور التصديقي الثاني. يعني أن القرينة المنفصلة المخصص المنفصل لا يؤثر على الإرادة الاستعمالية اللي هو الظهور التصديقي الأول، بل ولا على الإرادة المراد الجدي والواقعي للمتكلم. وذلك واضح باعتبار سيرة العقلاء أنهم لا يعتمدون ما مر علينا هذا على المخصص المنفصل، يعني طبع العقلاء هكذا. فإذا تكلم إنسان وسكت فحينئذ بأصالة شنهم التطابق ظاهر حاله، ظاهر حال المتكلم أنه يبين مراده بشخص كلامه الواحد. فإذا انتهى من كلامه نجري أصالة تطابق بين المدلول التصوري الظهور التصوري ناشئ من عملية الوضع والظهور الاستعمالي اللي هو الظهور التصديقي الأول. ثم نجري أيضا أصالة التطابق بين الظهور الاستعمالي، الإرادة الاستعمالية، والمراد الجدي. فإذا جاء بعد ذلك مخصص منفصل، اللي قلنا قد واحد يعني إيش في محاورات العرفية يسخر يضحك يقول ترى لما قلت لك رأيت أسدان كان قصدي أنه ترى يرمي، يعني بعد أسبوع بعد أسبوعين يقول له ترى هذا يرمي الأسد، يعني رجل شجاع المراد الجدي. قلنا خلاف الطبع العقلائي الاعتماد على القرينة المنفصلة، يعني المخصص المنفصل مثلا، هذا هو. فتحقيق المطلب مبتني على هذه المقدمة، وهي ينبغي أن تكون من الوضوح بمكان. إلا أن المحقق الخراساني رحمه الله قال بأن المخصص المنفصل، طبعا السيد يجاري هذا الكلام لم يعلق عليه، قال إن المخصص المنفصل شنو لا يزيل الظهور التصديقي بعد انعقاده، لكن مراده من الظهور التصديقي هو الظهور التصديقي الأول، يعني الإرادة الاستعمالية، لأن الكلام كله على هالإرادة الاستعمالية. هل أنه بعد مجيء المخصص المنفصل يكون استعمال العام استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي؟ هنا إبداع المحقق الخراساني رحمه الله، بحيث يعتبر هو بطل هذه المسألة، ماخذ عليها حزام البطولة، يعني لا الشيخ الأنصاري ولا المحقق القمي. وربما ندعي ونقول بأن من جاء بعد المحقق الخراساني من الأعلام أيضا لم يصيبوا كبد الحقيقة كما أصابها المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية. ومن هنا تظهر أهمية هذا الكتاب للدراسة والتحصيل. ولا نعلق كثيرا، سواء درست الكتاب دراسة متعارفة أو كما هو الآن موجود أيضا في الحوزة العلمية في قم، دراسة تخصصية تقعد 4 سنوات على دراسة هذا الكتاب، ولا تطب البحث الخارج وتضيع يمين وشمال وتغرق مع هذه الأبحاث العليا. نعم في حقائق الأصول المطلب يعني أيضا محقق، وبين السيد الحكيم رحمه الله بتحقيق وتدقيق، وكلامه ناظر لعبارات صاحب الكفاية، لكن أيضا أدلى بدلوه في تحقيق هذا المطلب. الخلاصة، محقق الخراسان يقول بأن المخصص المنفصل لا يزلزل الظهور التصديقي الأول، يعني الإرادة الاستعمالية، بعد استقرار وانعقاد هذا الظهور، وإنما يزلزل إيش الحجية، المخصص المنفصل، القرينة المنفصل شو تسوي؟ تسقط هذا الظهور عن الحجية، لا أنها مصادمة لأصل ظهوره. وهذا في الأمثلة العرفية، مثل الآن لما تنكسر البيضة خلاص بعد انكسرت راحت، بعد شلون بترجع تشيلها من جديد من الأرض وتطبخها بعد؟ أو أنه عندك مثلا دهن أو زيت وقع على الأرض خلاص بعد. فهذا المخصص المنفصل هكذا حينما يأتي استقر الكلام وانعقد الظهور، فمجيء المخصص المنفصل لا يمكن أن يؤثر في هذا الظهور المنعقد والمستقر، سوى أنه ينظر إلى الإرادة الاستعمالية. سيد الشهيد علمنا بأنه لا، أن انعقاد الظهور التصديقي مطلق، يعني سواء كان إرادة استعمالية أو مراد جدي. وبعبارة أخرى، إن الظهور التصديقي لا يتأثر بمجيء المخصص المنفصل مطلقا، سواء كان ظهور تصديقي أول أو ظهور تصديقي ثاني، يعني مراد جدي. لذا قال في كفاية الأصول: والتحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص، يعني بعد مجيء المخصص المنفصل. كون العام مجازا لأن إرادة الخصوص واقعا يعني إرادة الجدية لا تستلزم استعمال هذا العام فيه يعني في الخصوص، وكون الخاص قرين عليه يعني مخصص منفصل، بل من الممكن قطعا يعني هذا الاحتمال راح يكون هو الاحتمال المتعين، بل من الممكن يعني المحتمل، بل من الممكن قطعا استعماله العام يعني مع هذا شنو المخصص المنفصل في العموم قاعدة. اللي قلت أنا ضرب القاعدة يعني يبقى العام حجة بعد التخصيص، فلما نشق بأنه هل ورد مخصص آخر أم لا نتمسك بأصالة العموم. نعم المخصص المنفصل إنما أخرج مجموعة من الأفراد لا أكثر. قال وكون الخاص يعني المخصص المنفصل مانعا عن حجية ظهوره يعني عن حجية ظهور العام في العموم تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر بين، لا مصادما لأصل ظهوره يعني بأن المخصص المنفصل لا يزيل أصل الظهور بعد استقراره وبعد انعقاد الظهور التصديقي، وبينت لك بأمثلة عرفية. ومعه مع هذا الاحتمال الممكن قطعا لا مجال للمصير إلى أن العام قد استعمل في الخصوص مجازا لكي يلزم الإجمال. لماذا؟ لأن الظهور التصديقي قبل المخصص المنفصل خلاص بعد ظهور تصديقي تكلم وسكت انعقد هذا الظهور التصديقي صح لو لا، بل إرادة استعمالية وإرادة جدية أيضا، فلا يتزلزل هذا الظهور التصديقي مطلقا بعد ذلك لو جاء مخصص منفصل. وهذه سيرة العقلاء. يقول انت تجيب اشكال يقول هذا مجرد احتمال لا يرتفع به الاجمال، الاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه. الجواب بانه ايش ما ذكرناه كرارا، مجرد احتمال استعمال العام في الخصوص لا يوجب اجماله. ليش ما يكون مجمل بعد استقرار ظهوره في العموم والثابت من مزاحمة العام بواسطة الخاص المنفصل، مخصص منفصل إنما هو بحسب الحجية، يزيل الحجية يسقط الحجية. قرينا المنفصل شو يسوي بالنسبة للظهور التصديقي؟ تسقط حجيته ولكن لا تزلزل ظهوره المنعقد تحكيما لما هو الأقوى يعني المخصص المنفصل مقدم إما للنصية أو الأظهرية. ما هي حجة الخصم؟ الخصم يقول بأن العام قبل مجيء المخصص المنفصل كان استعمال حقيقي، وأما بعد مجيء المخصص المنفصل بعد ورود التخصيص يصبح هذا الاستعمال شنو؟ مجازي. يعني عند قياس منطقي من الشكل الأول صغرى كبرى نتيجة يقول فيها العام بعد التخصيص مجمل، العام بعد التخصيص مجمل الكبرى وكل مجمل ليس بحجة، إذن العام بعد التخصيص ليس بحجة، فلا يمكن حمل العام على العموم بعد التخصيص. ليش؟ لأنه حمل المجمل على أحد محتملاته ترجيح إلى مرجح، مجمل يعني مردد. ودليل هذا الإجمال هو تعدد المجاز والتحقيق في الجواب، أي يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. أقرأ لك دليل الخصم في سطر واحد من كفاية الأصول، يقول واحتج النافي الذي شنو يقول بأن العام بعد التخصيص ليس حجة، إذن يلتزم أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية أيضا سقطت الدلالة التضمنية الظهورات الضمنية تماما كما كان الحال بالنسبة للدلالة الالتزامية على رأي السيد الشهيد رحمه الله. يقول: واحتج النافي بالإجمال. ليش مجمل؟ يعني العام بعد ورود التخصيص صار مجمل، وكل مجمل ليس حجة. إذن صورة قوة نتيجة قياس منطق من الشكل الأول بديه الإنتاج. قال: واحتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات يعني الأفراد، ثم تعين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح. جاء المحقق القومي صاحب القوانين قالها احنا نختار اقرب المجازات، مثلا اذا كان اكرم شنو كل من في الدار وكانوا 100، بعدين جاء مخصص منفصل بالنسبة الى 10 مثلا، يكون هذا 90 اقرب المجازات، اقرب من 80، اقرب من 70، وهكذا. هذه اجابة المحقق القمي صاحب القوانين، وهذا الجواب ليس بتام. لماذا؟ لان الارادة الاستعمالية محفوظة بعد مجيء المخصص المنفصل. قرينة المنفصلة لا تزيل هذه الإرادة، وهذه هي عبقرية المحقق الخراساني. وهي شنو؟ أن الظهور التصديقي الأول إرادة الاستعمالية لا تتزلزل حتى تقول بأن هذا صار شنو استعمال مجازي، وبعدين أقرب مجازات وترجيح أحد المجملات يكون ترجيح بلا مرجح. واضح أن الجواب والتحقيق يحتاج إلى هذه المقدمة، وهي أن قرينة المنفصلة لا تزيل الظهور مطلقا التصديقي فضلا عن التصوري، بل لا تزيل حتى الظهور التصديقي الثاني، وإنما تسقط هذا الظهور عن الحجية. إذن الإرادة الاستعمالية محفوظة في أن أداة العموم قد استعملت في معناها حقيقة بلا مجاز. نعم، هذا المخصص المنفصل يكشف عن عدم شمول الإرادة الجدية لبعض الأفراد، حينئذ ترفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بمقدار هذه الأفراد فقط، ويبقى الحكم ثابتا للأفراد التي لم يتناولها التخصيص. بعدين يجي إشكال على المحقق الخراساني وجواب، أنه نقل التبعيض من مرحلة الاستعمال إلى مرحلة شنو؟ المراد الجدي. فالجواب أن الظهورات التضمنية في مرحلة المراد الجدي لكل منها نقطة خاصة، فيبقى تبقى حجية العام في الباقي بعد التخصيص، فلا نرفع اليد عن الظهور في إرادة شنو؟ أي في إرادة البعض فقط، يعني فقط يبقى شنو؟ يعني يبقى العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص. أتصور نحتاج قراءة العبارة أساس أنه نأخذ شيء من عبارة الكتاب. قال: الظهور التضمني، يعني إذا شرحت الآن أكثر من ذلك ما راح نستوعب كل المطالب والنقاط، فنمشي الآن خطوة خطوة في هذا العنوان وهذا البحث. الظهور التضمني، طبعا المصنف قلنا غير العنوان، العنوان المعروف وشنه حجية العام المخصص، يعني بمخصص منفصل بطبيعة الحال، لأن النزاع في المخصص منفصل، حجية العام المخصص في الباقي، أو أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي. قال: إذا كان للكلام ظهور في مطلب، ظهور يعني دلالة، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، يعني دلالة مطابقية. ظهور الاستقلالي يعني شنو؟ المراد الدلالة المطابقية. وله أيضا هذا الكلام ظهور ضمني، يعني تضمني، دلالة تضمنية في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. هذه الظهورات الضمنية يقول سيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، هذه الظهورات الضمنية منحلة متعددة. قال: الظاهر أن مراد صاحب الكفاية هو أن العام وإن كان يدل بالدلالة المطابقية على تمام الأفراد دلالة واحدة، له مدلول مطابقي شنه؟ واحد. الكلام له مدلول مطابقي واحد، أكرم كل من في الدار، يعني يجب إكرام هؤلاء جميعا. له ظهور تضمني، له دلالة تضمنية بوجوب إكرام كل فرد فرد، يعني هذا العالم ذاك العالم وذلك العالم إلى تمام شنه مثلا 100 عالم. لكنها هذه الدلالة منحلة إلى دلالات ضمنية متعددة. حبيت أبين لك بأن هذا العنوان اللي في الحلقة الثالثة استعمال الدلالة الضمنية والظهور التضمني موجود وين؟ في حقائق الأصول. لكنها منحلة هذه الدلالة إلى دلالات ضمنية متعددة بتعدد الأفراد، فيدل على كل فرد دلالة تضمنية دلالة ضمنية في قبال دلالته كذلك على بقية الأفراد. المدلول المطابقي واحد، لكن الدلالة التضمنية منحلة بعدد الأفراد أو الخصوصيات. عبر في كبات الأصول هم عبر خصوصيات، يعني الأفراد، لأن كيف يتشخص فرد عن فرد؟ كل واحد له مشخصاته، فالمشخصات الفردية لكل فرد فرد. ومرجع هذه الدلالة الضمنية إلى أن الفرد مستعمل فيه ضمنا، ومراد للمتكلم بالإرادة الاستعمالية ضمنا. وهذه الدلالات الضمنية صفحة 493 من حقائق الأصول المجلد الأول، وهذه الدلالات الضمنية كل واحد منها حجة. هذه العبارة مهمة، وهذه الدلالات الضمنية التضمنية الظهورات التضمنية كل واحد منها حجة لو لم يرد الدليل المخصص. فإذا ورد المخصص فاقتضى عدم حجية الدلالات الضمنية للعام على أفراد شنو؟ المخصص، وأن المتكلم بالعام لم يرد منه بالإرادة الاستعمالية تلك الأفراد لم يكن مهما وجه لرفع اليد عن حجية الدلالات الضمنية للعام على استعماله في الأفراد الباقية، بمعنى عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. لذلك قال المصنف رحمه الله: إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب، اليوم صلينا زعاج، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي دلالة مطابقية. وله أيضا للكلام وللكلام ظهور ضمني دلالة تضمنية في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب، يعني كل فرد من الأفراد. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا: أكرم كل من في البيت أو كل من في الدار. ونفرض، لأن كلمة بيت في اللغة يعني حجرة، بيت أم المؤمنين أم سلمة مثلا، بيت فاطمة، الدار يعني المنزل اللي عبر عنه هاوس مثلا باللغة الإنجليزية. مهم، ونفرض أن في البيت مثلا حجرة كبيرة 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب. هذا الظهور الاستقلالي الدلالة المطابقية. ولها أيضا أداة العموم ظهور ضمني في الشمول لكل واحد واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها يعني دلالاتها الضمنية يعني التضمنية. ولكن من هنا تبدأ النقطة الأولى ومحل الخلاف والنزاع. ولكن إذا ورد مخصص منفصل يعني بعد فترة تكلم وقال مثلا لا تكرم الفساق من هؤلاء العلماء، ولكن إذا ورد مخصص منفصل على عدم وجوب شنو بعض أفراد العام، يعني على عدم وجوب إكرام مثلا بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10، وأنا أتصور أن هني عبارة هي فعلا مفروضة مثلا ساقطة دل على عدم وجوب إكرام، لو تحط إكرام يمكن والله العالم أن هذه العبارة ساقطة، ها على عدم وجوب إكرام المفروض كلمة إكرام هي المفروض يورد، لأنه أول شيء العام قال أكرم كل من في البيت، ثم جاء مخصص منفصل دل هذا المخصص المنفصل قلنا إما بالنص الصريح أو الأظهرية على عدم وجوب شنه إكرام بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10%، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية، يعني شنو الظواهر الضمنية؟ يعني دلالات تضمنية سوف تسقط عن الحجية، كلمة حجية مهم لمجيء المخصص المنفصل. أما سقوط هذا الفرد المخصص عن الحجية فهذا لا نزاع فيه ولا كلام، واضح جدا. وإنما الكلام والسؤال هنا، قال والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى يعني الباقية التي تشمل 90 الباقين، هذه الباقين مهمة عليها دائرة، هل تبقى على الحجية أو لا؟ قولان، المشهور أنها تبقى، وهذا معنى عدم تبعية الدلالة الضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. فإن قيل بالأول وهو المختار والمشهور بين الأصحاب كان معناه أن الظهور التضمنية غير تابع للظهور الاستقلالي يعني للدلالة المطابقية، ظهور استقلالي يعني شنو؟ دلالة المطابقية. أن الظهور كان معناه أن الظهور التضمنية غير تابع للظهور الاستقلالي، لأن الظهور معناه دلالة، مراد من الظهور الاستقلالي دلالة المطابقية. أن الظهور التضمنية غير تابع يعني غير مرتبط، شلون ارتباط شنو؟ النظام بشخص الحاكم كما هو مثلا في الأنظمة، مثلا بعض الأنظمة، فإذا راح هذا الحاكم جاء الدكتاتور سقط كل النظام نهار، سبحان الله. ولهذا تشوف في الغرب يدعون إلى دولة مؤسسات وفصل سلطات تشريعية لحالها قضائية لحالها أكو. وهذا اللي كان السيد الإمام رضوان الله عليه أيضا، راح فقيه مثلا ولفقة آخر موجودة للمؤسسات الدستورية والبرلمان السلطات كل شيء، إنما تغير شنو؟ شخص. إيه؟ طبعا تقول لي أحيانا لا والله أكو نظام مثل الاتحاد السوفيتي، انهار الاتحاد السوفيتي ها، ومع أنه موجودة دولة ونظام ومؤسسات، نقول هني لأن الفكرة الاشتراكية طرحها كارل ماركس أعلنت عن إفلاسها، فسقط النظام نظام الاتحاد السوفيتي وانهار. ليش انهو؟ لأنه أعلن عن إفلاسه، فوجب وضعه وتحنيطه في متاحف التاريخ السياسي العالمي. بس احنا من باب الأمثلة يعني قلنا ليس من باب المحصلين هنا مثال. فإن قيل بالأول وهو شنهو؟ وهو بقية العام حجية العام المخصص بعد التخصيص بعد ورود التخصيص بهذا المخصص المنفصل، فإن قيل بالأول يعني الظواهر الضمنية تبقى على الحجية الظواهر الباقية الضمنية، كان معناه أن الظهور التضمنية غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو التحقيق. وإن قيل بالثاني اللي عبر بل لا ينسب هذا الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، الغزالي وأبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وأبي ثور وجماعة من علماء أهل السنة. بعضهم طبعا قال بالتفصيل، وهو أبو القاسم الكعبي البلخي، هذا اللي يرد اسمه في علم الكلام وفي التجريد كثيرا، يقول أن الثواب تفضل وليس باستحقاق، ومقالات أبو القاسم الكعبي البلخي، هذا قال بالتفصيل. إذا مخصص متصل يقول بالحجية، إذا منفصل يقول بعدم الحجية. احنا كلامنا الآن إما حجية مطلقا أو عدم الحجية مطلقا، ليس في التفصيل. قال فإن قيل بالأول كان معنى أن الظهور التضمنية غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية، تماما كما كان الحال. وين قال كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.